السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذا المجلس السابع من الدورة الرابعة في شرح صحيح البخاري، ولا زال الكلام موصولا حول شرح كتاب حديث الأنبياء. وقد قلنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله بإسناد المتصل إليه رحمه الله، قال باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أركض اضرب يركضون يعدون. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله الكلام على ما يتعلق بأيوب عليه السلام. وأيوب ذكره هنا قبل موسى بناء على أنه متقدم على موسى، وأيوب اختلف في نسبه، فقيل إنه أيوب بن ساري بن رغوال ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم. طبعا أنا أريد أن أنبه على شيء عام تعلق بهذه الأبواب، وهو أن الأسماء أحيانا تضبط وأحيانا لا تضبط، فأنا يعني أحاول أن أجتهد في ضبطها إذا وجدت شيئا، وإذا ما وجدت فيعني ينبغي أن تحرر كثير من هذه الأسماء لأنها عجمية ولا أدري كيف تضبط، إنما أجتهد فيها. أحيانا أجد لها ضبطا ينصون عليه بالحروف أو بالقلم أحيانا في بعض الطبعات المحررة، وأحيانا كثيرة لا ينصون على ضبطها، فالله أعلم بكيفية ضبط كثير من هذه الأسماء. وقيل اسم أبيه موس، هكذا ضبطوها في بعض النسخ أو الطبعات المحررة. وقيل موس بن رزاح بن عيس، وقيل أيوب بن رزاح بن موس بن عيسو، ومنهم من زاد بين موس وعيس أو عيس، أنا ما أدري كيف يضبط هذا أيضا، ليفزن أو ما أدري كيف يقرأ أيضا، هذه أسماء كثيرة. إذن نخلص من هذا إلى أن هذا القول الذي بدأ به مثلا هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه من ذرية عيسو ابن إسحاق، وهذا مشهور عند كثير من العلماء من المفسرين وغيرهم، وعلى هذا فهو ليس من بني إسرائيل، لأن عيسو هذا هو أخو يعقوب وليس من بني إسرائيل على هذا القول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وزعم بعض المتأخرين أنه من ذرية روم ابن عيس، ولا يثبت ذلك، وهذا مشهور، حتى إن صاحب إرشاد الساري جزم به ولم يذكر غيره أن أيوب عليه السلام كان روميا، كان من ذرية روم ابن عيس، قال ولا يثبت ذلك. الحافظ ابن حجر قال وصف هذا القول بأنه لا يثبت. وقيل إنه كان ابن بنت لوط، وأن أباه كان ممن آمن بإبراهيم. وعلى كل هذه الأقوال والله أعلم، يعني الظاهر أنه على كل هذه الأقوال يكون قبل موسى عليه السلام، وعلى هذا مشى البخاري رحمه الله فذكره قبل موسى، ذكره قبل موسى وبعده مباشرة ذكر موسى. وقال ابن إسحاق، وابن إسحاق هو إمام كبير في المغازي والتواريخ، وأحيانا يأتي بأشياء من أهل الكتاب، نقل عنه هنا الحافظ أنه قال الصحيح أنه كان من بني إسرائيل، ولم يصح في نسبه شيء إلا أن اسم أبيه آمص، والله أعلم. وعلى هذا إذن عندنا قولان رئيسان يمكن أن نقسمها، إما قول بأنه من ذرية عيسو بن إسحاق ابن إسحاق، وبالتالي هو ليس من بني إسرائيل، وأهل هذا القول اختلفوا هل هو من الروم أو لا. المهم أن هذا القول في الجملة أنه ليس من بني إسرائيل، بل هو متقدم وقد يكون متقدما على موسى، وهذا هو الظاهر في هذا القول، ولعل البخاري يرى هذا ولهذا قدمه، لأنه يرتب كما ذكرنا، بدأ بآدم ثم نوح ثم وذكرنا ما يتعلق بنوح وإدريس، كأنه يمشي بالترتيب، ولهذا سيأتي أنه ختم بأحاديث بني إسرائيل ثم بعد هذا ذكر مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مناقب الصحابة بعد ذلك، وذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمغازي، فرحمه الله تعالى ما أدق ترتيبه رحمه الله. طيب، وعلى هذا يكون التقديم والتأخير هنا متعمدا، والله أعلم. وإذا ابن إسحاق وهو إمام في هذا الباب يقول الصحيح أنه كان من بني إسرائيل، ولم يصح في نسبه شيء إلا أن نسمع به آمس، وهو على كل حال من ذرية إبراهيم، وبالتالي من ذرية نوح كما هو واضح يعني حتى من نص القرآن في بعض المواضع، ومن ذريته، سواء جعلنا الضمير لإبراهيم أو لنوح عليه السلام. طيب، قال هناك أقوال يعني أنه إما كان بعد شعيب أو بعد سليمان، وهذا لا ينافي أنهم بني إسرائيل في الجملة. قالوا كان عيسو هذا الذي هو ابن إسحاق تزوج بنت عمه إسماعيل فرزق منها رغوال، هذا الذي هو جد أيوب على ما ذكر. طيب، قوله أركض اضرب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، جاء عن قتادة أنه قال ضرب برجله الأرض فإذا عينان تنبعان نعم، فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى. وقد قال يعني بعضهم ذكر أن أيوب كان في بلاد حوران، وأن قبره مشهور عندهم في قرية بقرب نوى. وسيأتي ملخص قصته إن شاء الله. أركض برجلك، طبعا هو كان مريضا، فهذا الاغتسال يعني جعله الله عز وجل سببا، والشرب جعله سببا لشفائه. وأصلا ذكر الآية التي بوب بها المصنف رحمه الله هي وأيوب، قيل تقديره واذكر أيوب إذ نادى ربه أني، أي قالوا بأني مسني الضر أي المرض في بدني وأنت أرحم الراحمين. وقالوا أيوب عليه السلام دعاؤه غاية في الحسن واللطافة، لأنه إنما اكتفى بالشكوى والثناء على الله فقط، ولم يصرح بالطلب، قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فقط. يعني اشتكى ضعفه، وهذا مما يتوسل به إلى الله، مثل ما قال موسى عليه السلام إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ومثل ما قال زكريا عليه السلام قبل أن يعني يطلب، زكريا طلب لكنه مهد لهذا بالتوسل بضعفه، وأنه أن العظم يعني رق منه، وأن رأسه امتلأ بالشيب وما إلى ذلك، فتوسل إلى الله بضعفه. والشيء الثاني أنه أثنى على الله بأنه أرحم الراحمين، ذكر ربه بغاية الرحمة، فاكتفى بهذا عن التعريض عن التصريح بالطلب. فاركض برجلك أي اضرب بها الأرض. وقوله يركضون يعدون، هذا ذكره استطرادا لأنه من نفس المادة، اركض يركضون في سورة الأنبياء معناها يهربون ويجرون، يعدون يعني من العدو هو الجري، هربا يعني هربا من العذاب وليسوا بفارين منه، ولهذا قيل لهم لا تركضوا، قال مجاهد أي لا تفروا، وقال الفراء يركضون يهربون. طيب، وملخص قصته، طبعا قصة يعني معروفة، ملخصها قد جاءت في بعض الروايات. قال الحافظ أصح ما ورد في قصته ما أخرجه يعني ابن أبي حاتم بن جرير وصححه ابن حبان والحاكم، يعني هذا حديث مصحح من حديث أنس أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 13 سنة، وقد اختلف في مدة بلائه، منهم من قال 13 سنة، وهذا هو الذي جاء في هذا الحديث الذي صححه بعض أهل العلم، وقيل 3 سنين وقيل 7 سنين وقيل غير ذلك، قيل 18 سنة، لكن جاء هنا 13 سنة، وهذا الحافظ هذا القول قال الحافظ إنه هو الصحيح أنه بقي في بلائه 13 سنة. تخيل إنسان في غاية من المرض والبلاء الذي سيذكر ويستمر به هذا 13 سنة، هذا شيء عظيم، ولهذا صار مضرب المثل في الصبر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه هو. وكذلك فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف عنه هذا البلاء، يعني ظنا به سوءا. قالوا لا بد، لا يمكن أن يبتلى بهذا البلاء إلا وقد أذنب ذنبا عظيما عوقب بسببه. وهذا طبعا ليس بصحيح، لأن البلاء قد يكون لرفع الدرجات خاصة في حق الأنبياء. فذكره الآخر لأيوب، قال صاحبنا هذا قال كذا، فحزن ودعا الله، يعني فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته. دعا الله يعني أن يكشف عنه لما رأى أن الناس صاروا يظنون به مثل هذا الظن، فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه، فأوحى الله إليه أركض برجل. طبعا قال بعض المفسرين إنه لما أبطأت عليه امرأته في شيء، وكانت امرأته هي أوفى الناس له كما سيأتي، لكنها أبطأت عليه في شيء فغضب عليها فحلف لا يضربنها مئة. فلما شفاه الله عز وجل أمره الله عز وجل أن يأخذ شمراخا من النخل، يعني فيه أو يعني مثلا عثكولا من النحل من النخل فيه مئة من الشماريخ، يعني الأشياء الصغيرة التي تكون في النخل، فيضربها به ضربة واحدة فقط فيكون قد بر يمينه بهذا، وجعل الله عز وجل له هذا مخرجا. قال فجاء نعم، فأوحى الله إليه أن اركض برجلك، فضرب برجلي الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحا. فجاءت امرأته فلم تعرفه فسألته عن أيوب فقال إني أنا هو. قالت هل رأيت هذا الرجل المبتلى رحمك الله؟ قال أنا هو. وكان له أندران، أحدهما للقمح والآخر للشعير، فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض، وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض. وهذا له يعني صلة بالحديث الذي سيأتي الذي رواه البخاري هنا، ويعني هناك روايات أخرى كثيرة أنه كسي حلة من حلل الجنة. فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله هل أبصرت المبتلى الذي كان هنا؟ فلعل الذئاب ذهبت به. فقال ويحكي أنا هو. وفي رواية أخرى مرسلة قال فسجد وقال وعزتك، عندما أراد أن يدعو يعني، لا أرفع رأسي حتى تكشف عني، فكشف عنه. وفي رواية أخرى منقطعة رد الله على امرأته شبابها حتى ولدت له 26 ولدا ذكرا. الله عز وجل ذكر أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه سبحانه وتعالى وذكرى لمن عبد الله عز وجل ولأولي الألباب. فيعني رد عليه ما كان ضاع منه من الأهل والمال وضاعفه له، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. هذه القصة فيها عبرة، قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان لا يأس من رحمة الله، يكون دائما الطمع في كرم الله عز وجل الذي لا نهاية له. وجاء أيضا يعني بعضهم ذكر قصة طويلة جدا حاصلها كما قلنا أنه كان بحوران وله أهل ومال كثير وولد، فسلب ذلك شيئا فشيئا وهو يصبر ويحتسب، ثم ابتلي في جسدي بأنواع من البلاء حتى ألقي خارجا من البلد فرفضه الناس إلا امرأته، فبلغ من أمرها أنها كانت تخدم بالأجرة وتطعمه. انظر إلى وفاء هذه المرأة الصالحة، ذكر أنها كانت تعمل وتخدم الناس بالأجرة حتى تأتي بشيء تطعمه لأيوب عليه السلام، إلى أن تجنبها الناس خشية العدوى، صاروا لا حتى لا يرضون أن تعمل عندهم لأنهم يخشون أن تنقل إليهم مرض أيوب. فباعت إحدى ضفيرتيها من بعض بنات الأشراف. طيب ماذا تفعل الآن؟ ما في طعام. فباعت ضفيرة من شعرها وكانت طويلة حسنة، فاشترت له به رأسها، فاشتد حزنه. طبعا هذا الحافظ اختصر القصة، هم قالوا لما أتت له بطعام حلف عليها لابد أن تخبره من أين جاءت به، فما زال بها حتى أخبرته. فلما أخبرته يعني تأثر كما يقال الآن جدا، أنه وصل إلى درجة أن امرأته تبيع بعض شعرها، وحينئذ دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب له. قال فلما أحضرته له حلف أن لا يأكله، نعم هذا هو، فبعت إحدى كانت فاشترت له به طعاما طيبا، فلما أحضرته حلف أن لا يأكله حتى تخبره من أين لها ذلك. فكشفت عن رأسها فاشتد حزنه وقال حينئذ: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فعفاه الله تعالى. وقيل إنه أول من أصيب بالجدر. وطبعا بعض العلماء الذين يعني يذهبون مذهب الأشاعرة في الاعتقاد يرون أنه لا يمكن أن يكون قد أصيب بالجدر، لأنهم في مذهبهم يقولون لا يمكن أن يصاب نبي بمثل هذه الأمراض، وهذا ليس متفقا عليه. ولكن هذه الأشياء كثير منها إنما جاءت في إسرائيليات لا تقوم بها حجة، وقيل غير ذلك، والقصة طويلة، نقتصر من هذا على هذا يعني، وإلا فالقصة فيها طول. ونقرأ الحديث. وبه إليه رحمه الله قال: حدثني عبد الله بن محمد بن جعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه، هكذا في بعض النسخ في بعض، فناداه ربه وأوضح: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. بينما أيوب يغتسل عريانا، هذا استدل به على جواز ذلك الاغتسال عريانا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا على الصحيح ما لم يأتي شرعنا بخلافه، وقد استدل به المصنف على هذا في موضع آخر من كتابه. خر أي سقط عليه رجل جراد، أي جماعة من جراد من ذهب كثير، يعني جماعة كثيرة من جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي أن يأخذ بيديه جميعا ويرمي في ثوبه من ذلك الجراد، من هذا الذهب الذي نزل عليه. فنادى ربه، أي فناداه كما جاء في بعض روايات الصحيح في هذا الموضع: يا أيوب. هذا إما أن يكون كلاما مباشرا كموسى عليه السلام، وهذا هو أسعد بظاهر اللفظ كما ذكر العيني في عمدة القاري، أو أنه بواسطة الملك: ألم أكن أغنيتك عما ترى من الجراد. طبعا من عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي يسمع. قال: بلى يا ربي، أي أغنيتني، ولكن لا غنى لي، وفي بعض الروايات نبي، عن بركتك، أي عن خيرك، عن كثرة خيرك. والبركة لأن الرزق الذي يأتي من الله عز وجل مباشرة هو رزق مبارك ليس فيه أدنى شبهة، وأيضا يعني هو من إكرام الله سبحانه وتعالى. وجاء في من وجه آخر عن أبي هريرة، لعله عند أحمد: لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه، قال: فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: يا ربي، ومن يشبع من رحمتك؟ وهذا قريب من هذا الحديث ويوضحه، أو قال: من فضلك. وهذا عند أحمد وابن حبان هذا الوجه الآخر. والإسناد: عبد الله بن محمد الجعفي هو المسندي، مر معنا مرارا، ثقة حافظ من العاشرة، توفي سنة 29 و200، روى له البخاري والترمذي فقط. وأما عبد الرزاق فهو ابن همام الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، ثقة حافظ مصنف شهير، عمي بأخرة من التاسعة، توفي سنة 11 و200، روى له الجماعة. أخبرنا معمر هو ثقة ثبت، معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن، هذا ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة، توفي سنة 54 و100، قال له الجماعة. عن همام، همام هو ابن منبه ابن كامل الصنعاني، أخو وهب ابن منبه المشهور، وهو ثقة حافظ، وهو أكبر من وهب لكنه مات بعده، ثقة من الرابعة، توفي سنة 32 و100، عن أبي هريرة حافظ الصحابة الدوسي، قيل اسمه عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر، واختلف في اسمه على واسمي به على أقوال كثيرة، توفي سنة 58 أو 59، روى له طبعا الجماعة. ثم قال رحمه الله وبه إليه رحمه الله قال: باب قول الله: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وبعض ضبطه باب هكذا. قول الله واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا كلمه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقال الواحد والاثنين والجميع، ويقال خلصوا نجيا اعتزلوا نجيا والجميع أنجية يتناجون. تلقف تلقم. وقال رجل، وفي بعض النسخ هنا باب، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى من هو مسرف كذاب، إلى قوله من هو مسرف كذاب. وبإليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال سمعت عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة ماذا ترى؟ فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. هذا الباب وما يليه من الأبواب، أبواب كثيرة عقدها المصنف رحمه الله للكلام عن موسى عليه السلام. وموسى هو من أفضل الأنبياء، بل قيل إنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وقد ذكر الله عز وجل قصته في مواضع كثيرة جدا من القرآن، حتى قال بعض العلماء قولا لطيفا قالوا كاد القرآن يكون كله موسى من شدة ما ذكرت قصته. قال العلماء وهذا لأن قصة موسى فيها شبه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه أرسل إلى رجل كافر طاغية ومن معه من آله وصبر، ثم كان يعني هناك استضعاف في بداية الأمر، ثم أمر بالجهاد، ثم فيعني فيها شبه كبير بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به في بعض المواضع، قال رحم الله أخي موسى فقد يعني أوذي بأكثر من هذا فصبر، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال باب واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب أي في القرآن موسى، هو موسى ابن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب. قيل إنه لا اختلاف في نسبه. وقد وقع في الشرحين لاهب، ولكن صححه بعضهم قالوا الصواب قاهث أو قاهث، ما أدري كيف يضبط، قالوا هذا هو الصواب. وأما هذا الذي وقع في الشروح لاهب فهذا قالوا يعني التصحيف أو خطأ. وموسى عليه السلام ذكر هنا بعضا من قصته، والبخاري ذكر ما وقع له من الأحاديث على شرطه متعلقة بموسى، وكثير من الأشياء أكملها من القرآن، لأننا قلنا البخاري منهجه أنه أراد التفقه في المعاني ولم يرد مجرد سرد الأحاديث، فإذا لم يقع له حديث على شرطه ربما اكتفى بالآيات وتفسيرها أو بالآثار وهكذا، لكن في الغالب إما من القرآن وإما من السنة. فهنا ذكر بعض الآيات، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا أي موحدا، ومخلصا أيضا قراءتان سبعيتان، وكان رسولا نبيا أي جمع له الله عز وجل بين الرسالة والنبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، أرسله الله عز وجل إلى قومه فأنبأهم عنه، وناديناه من جانب الطور الأيمن. قيل الأيمن هذا صفة للجانب، يعني من جانب الطور الأيمن، قيل عن يمين موسى، وإلا فالجبل ليس له يمين ولا شمال، والطور قيل هو جبل بين مصر ومدين لأنه كان متجها من مدين إلى مصر. وقربناه نجيا أي مناجيا، وهذا هو معنى قوله، فسره المصنف بقوله كلمه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وسيأتي إن شاء الله. ووهبنا له من رحمتنا، فالله عز وجل نادى موسى وناجاه، وهذا يدل على أنه كلمه بصوت وليس يشبه الأصوات، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لأنه فرق بين المنادات والمناجات. والنداء في الأصل في اللغة يكون من بعد والمناجاة تكون من قرب. هذا هو الفرق بينهم. ووهبنا له من رحمتنا، قيل من رحمتنا من هنا للسببية، وقيل إنها تبعيضية، يعني بعض رحمتنا أخاه، أي وهبنا له مؤازرة أخي وجعلنا كما قال الله عز وجل، وجعل فيما ذكر عن موسى أنه قال وجعل لي وزيرا من أهلي، وكان موسى هارون عليه السلام أسن من موسى، يعني أكبر منه سنا، وموسى أصغر منه لكنه أعظم منه قدرا، طبعا أصغر منه سنا لكنه أعظم منه قدرا. هارون نبيا يقال، وقالوا انظر إلى بركة الدعاء حتى كان سببا في نبوة نبي، فما بالك بما دون ذلك، لأن هارون عليه السلام كيف صار نبيا؟ بدعوة موسى، موسى عليه السلام دعا أن يكون معه هارون نبيا، أن يكون هارون معه نبيا ومؤازرا ومبلغا، خاصة لما كان في موسى من الرتة، أي من العقدة التي كانت في لسانه كما سيأتي إن شاء الله. فدعا هذا، ولهذا قالوا، هذا فيه فوائد كثيرة ولسنا نحن بصدد تفسير الآيات، بل التفسير في موضعه في درس التفسير، أما هنا يعني بس نذكر بعض ما يتعلق بهذا، وإلا فالكلام يطول. قال يقال للواحد والاثنين والجميع، يعني كلمة نجية، يقصد كلمة نجية هذه، تقال للواحد والاثنين والجميع، يعني ومنه ويقال خلصوا نجية، أي اعتزلوا نجية، اعتزلوا نجية، هذا دليل على أن كلمة نجي تأتي للجمع، لأنه لما ذكر أخوة يوسف قال خلصوا، هذا ضمير الجمع، ماذا قال نجية ولم يقل أنجية، لكن إذا أردت بالنجي الواحد جمعته على أنجية. إذن خلاصة كلمة نجي تذكر على تطلق على الواحد والاثنين والجماعة، ويجوز هذا، ويجوز أن إذا جعلت نجي بمعنى الواحد أن تجمعه على أنجية، أن يجمع على أنجية. وهذا الكلام أخذه من أبي عبيدة معمر بن مثنى، وقد ذكرنا أن البخاري كثيرا ما يعتمد، بل لو قيل إن أكثر اعتماده في التفسير على أبي عبيدة لم يبعد هذا. أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري، الإمام العظيم في اللغة، صاحب كتاب مجاز القرآن، يعتمد عليه كثيرا، وأظنه متوفى سنة 70 و200 ونحو ذلك. واستدل بقول لبيد وشهدت أندية الإفاقة، هكذا في هذه النسخة، عاليا كعبي وأرداف الملوك شهود، الشاهد في قوله وشهدت أندية، إذن يجمع على أندية كما ذكر المصنف. تلقفوا تلقموا، طبعا هذا على القراءة الأخرى معروف، وهناك قراءة أخرى حفص يقرأ ويروي تلقف، وهذه قراءة أخرى والمعنيان متقاربا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، أي من أقاربه، والصحيح أنه قبطي وليس إسرائيليا، هناك خلاف لبعض أهل العلم، بعضهم ذكر أن هذا المؤمن إسرائيلي، لكن هذا قول بعيد، القول الصحيح أنه قبطي كما نص الله، من آل فرعون، يكتم إيمانه يخفيه، إلى قوله من هو مسرف كذاب، أي في كلام مؤمن آل فرعون. هذا الرجل مؤمن آل فرعون قيل اسمه، اختلفوا في اسمه، قيل اسمه شمعان، وقيل غير ذلك، قيل اسمه حبيب، وقيل اسمه هنا مكتوب خربيل، لكن الذي في ذهني أنه غير ذلك، ما يحضرني الآن هل هو حزقيل أو هل هو كذا، طال عهدي بهذا، ذكره النسفي رحمه الله وغيره. قيل اسمه، قال عن الطبري أن اسمه جبر. على كل حال هذا الرجل معروف قصته وارتباط قصته بقصة موسى عليه السلام، وأنه دافع عن موسى. وأما الحديث ف معروف وتقدم معنا في بدء الوحي، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعدما جاءه جبريل بالوحي، إلى خديجة حال كونه يرجف أي يضطرب فؤاده أي قلبه، فانطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، بعدما طبعا أخبرها الخبر وقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، انطلقت به إلى ابن عمها نوفل، ورقة بن نوفل لأنه ورقة بن نوفل بن أسد أظن بن عبد العزة، فهو وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، فانطلقت إليها وقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. وكان هو رجلا ذا علم لأنه تنصر في الجاهلية، لم يكن من أهل الأوثان الجهلة، كان يقرأ الإنجيل بالعربية هكذا، وسبق معنا في غير هذا الموضع بغير هذا اللفظ أنه يكتب من الإنجيل بالعربية وقيل بالعبرانية ما شاء الله. فقال ابن عم اسمع من ابن أخيك، فأخبره بالقصة. فقال نوف بعدما قال ورق له ماذا ترى، فأخبره ما رأى. فقال ورق هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا بليغا. وذكر موسى ولم يذكر عيسى مع أنه نصراني، لأن لعظم رسالة موسى واشتمالها على أكثر الأحوال كالقرآن والشبه بين الرسالتين كما تقدم، بخلاف الإنجيل فإنه أمثال ومواعظ، أما التوراة فهو مشتمل على أكثر الأحكام، وهو أعظم كتاب قال أهل العلم نزل بعد القرآن هو التوراة. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد لذكر موسى أنه قال. ما علاقة هذا الحديث بترجمة موسى؟ علاقته هذا الذي أنزل الله على موسى. ثم فسر المصنف هذا التفسير، قال إن الناموس هو صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره، هذا قول المصنف نفسه هكذا نسبه الشراح بعض الشراح. وقيل إنه في يكون في سر الخير فقط، وأما سر الشر فيقال له جاسوس، الجاسوس هو الذي ينقل الأسرار التي فيها شر. ثم قال رحمه الله ويلي رحمه الله قال باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إلى قوله بالوادي المقدس طوى آنست وأبصرت نارا لعلي أتيكم منها بقبس لآية، قال ابن عباس المقدس المبارك طوى اسم الوادي إلى آخرها، أفضل أن نفسرها مباشرة لأنها طويلة يعني. نعم اسم الوادي سيرتها حالتها والنهى تقى بملكنا طبعا قراءاته بأمرنا هوى شقي فارغا إلا من ذكر موسى ردءا كي يصدقني، ويقال مغيثا أو معينا، يبطش ويبطش ويأتمرون يتشاورون، الجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس لها لام، سنشد سنعينك كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا، وقال غيره كلما لم ينطق بحرف على كلما، يعني هذا هو المتبادر لكن هنا ضبطها كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفاءة فهي عقدة، أزري ظهري فيسحتكم في قراءة يسحتكم فيهلككم، المثلى تأنيث الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل، ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه، فأوجس أضمر خوفا فذهبت الواو من خيف لكسرة الخاء في جذع النخل على جذوع خطبك بالك مساس مصدر ماسه مساسا لننسفنه لنذرينه الضحاء الحر قصيه اتبع أثره، وقد يكون أن يقص الكلام نحن نقص عليك عن جنب عن بعد عن جنابة وعن اجتناب واحد، قال مجاهد على قدر موعد لا تنيا لا تضعفا يبسا يابسا من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون، فقذفتها فقذفت بها ألقيتها ألقى صنع فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب ألا يرجع إليهم قولا في العجل، وهنا مكتوب بالنصب لا يرجع إليهم، لا هكذا إلا أن تكون قراءة يعني شاذة أو شيء ما أعرف، وأنا قراءة متواترة على الأقل في السبع فيها يرجع إليهم قولا أي في العجل، وهذا كله سيأتي. طيب هذا البخاري رحمه الله كأنه لم يثبت عنده حديث على شرطه يتعلق بقصة موسى وخروجه وأول قصة، فأشار بهذه بتفسير هذه الآيات إلى قصته في خروجه إلى مدين ثم رجوعه لمصر ثم في أخباره مع فرعون ثم في غرق فرعون ثم في ذهابه إلى الطور ثم في عبادة بني إسرائيل العجل، فلما لم يثبت شيء من المرفوعات على شرطه اكتفى بالآيات وتفسيرها عن علماء القرآن. فقال باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى، هذا كأنه نوع من التشويق هل أتاك، وإشارة إلى أنه يأتي هذا بالوحي، إذ رأى أي حين رأى نارا إلى قوله بالوادي المقدس طوى، طوى هذه قال سيأتي تفسيرها في كلامه: آنست أبصرت. آنس معناه أبصر، آنست من جانب الطور نارا معناها أبصرت. وقوله لعلي أتيكم منها بقبس قيل بشعلة من النار كما ذكر في الآية الأخرى بشهاب قبس، وفي القراءة الأخرى بشهاب قبس، أو بجمرة كما ذكر بجذوة جذوة جذوة قراءات كلها سبعية، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال ابن عباس: المقدس، الوادي المقدس أي المبارك، والمعروف في التقديس التطهير والتنزيه وما إلى ذلك، لكنه قال المقدس أي المبارك، ولعله يعني هذا تفسير باللازم، يعني قدسه الله عز وجل فصار مباركا، ولا شك أن من بركته أن الله عز وجل كلم فيه موسى، وليس معنى هذا أن يقصد للتبرك. ولهذا لما ذهب أبو هريرة إلى الطور قال له أبو بصر الغفاري: لو أدركتك لم تذهب. قال: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولم يعترض عليها أبو هريرة، بل وافقه على هذا الاستدلال، لم يقل هذا ليس له علاقة بهذا الأمر، فلا تشد الرحال لبقعة لطلب فضلها لذاتها إلا هذه المساجد الثلاثة، يعني سفر. أما إذا لم يكن فيه سفر كأن يذهب إلى قباء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يصلي مثلا في مكان، فالأصل يعني هذا فيه تفاصيل ليس هذا موضع ذكر. طوع اسم الوادي، هكذا قال البخاري رحمه الله، اختار أن كلمة طوع معناه اسم الوادي، وقد قرأت بالوجهين بتنوين وبدونه، واختلفوا على أقوال كثيرة جدا في هذه الكلمة. فقيل طوع لأن موسى طواه ليلا، هذا قول آخر. قول ثالث: قيل طوى أي طأ الأرض حافيا، أو طأ الأرض عموما، طأ هذا الوادي برجليك مثلا. وقيل طوى يعني مرتين، يقال طوى، ومنه قول الشاعر: عاذل إن اللوم في غير حينه علي طوى من غيك المتردد، أو من غيك، ما أدري هل هو بفتح الكاف أو بكسر. الشاهد في قوله علي طوى يعني مرتين. طيب ما هو الذي هو يعني حصل مرتين؟ قيل نداء الله له، وقيل أي الوادي قدس مرتين. ففيه أقوال كثيرة هذه الكلمة طوى. طيب قال سيرتها حالتها الأولى، وهذا عن ابن عباس. والنهى التقى، هذا أيضا عن ابن عباس. وإلا فالمعروف في هذه اللفظة كما قال الطبري: أهل النهى معناها لأولي النهى أي لأهل الحجة والعقول، فالعقل يسمى نهية لأنه ينهى صاحبه عن القباح، لكن كأنه أخذها بلازمه، لأن العقل الحقيقي هو الذي يأمر بطاعة الله واجتناب عذابه، ولذلك قال قتادة لأولي الورع، خصوا لأنهم أهل التفكر والاعتبار كما قال الطبري: بملكنا بأمرنا، هذا ورد عن ابن عباس أيضا. وقال قتادة بطاقتنا، وقال ابن زيد بهوانا. وهذه الكلمة قرأت مثلثة في القراءات: بملكنا بملكنا بملكنا، ويمكن تخريج هذه التفاسير على هذه القراءات، يعني يختلف التفسير باختلاف القراءة، وهذا من أسباب خلاف السلف في التفسير، وقد ذكرنا هذا لعله في كتاب التحريف لأصول التفسير في شرحه، أن من أسباب اختلاف السلف أن يكون كل منهم، يعني مثلا هناك قولان أو ثلاثة كل منها على قراءة تختلف عن قراءة الأخرى، مثلا فسكرت أبصارنا، يكون هذا له تفسير وهذا له تفسير، وهكذا بعضهم يقول مثلا سدت، فهذا يناسب فسكرت، وأما مثلا فسكرت قد تفسر بغير هذا التفسير، وهكذا. هوى فقد هوى أي فقد شقي، هكذا فسره المصنف، وهذا لعله عن ابن عباس أيضا. وقيل في أقوال أخرى أيضا أن هوى قيل معناه تردى أو هلك، وقع في الهاوية، وكلها أسباب للشقاء. فارغا في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي من كل شيء إلا من ذكر موسى، كل شيء من أمر الدنيا إلا من ذكر موسى، فصار قلبها مملوءا بذكره من خوفها عليه لما سمع، خاصة لما أخذه فرعون من معه كما هو معروف. ردءا هذا هو الصحيح طبعا، وبعض أهل التفسير عندهم أقوال أخرى. رد أن فأرسله معي رد أن، هذا دعاء موسى لهارون، أي معينا كي يصدقني، أي في قوله تعالى يصدقني طبعا فيها قراءتان، صدقني وصدقني، فقال كن أي كي يصدقني، أي لأن يعني كما ذكر في الآية أنه أفصح منه لسانا بسبب العقدة التي سيأتي الكلام عليها، فأراد أن يكون معه موسى حتى يكون أفصح منه بيانا وأبلغ يعني عبارة ويساعده في ذلك. يقال فيه مغيثا أو معينا، يعني إما بالغين والثاء أو بالعين والنون، وهذا أوضح، معينا هو الأوضح. وهذا جاء عن بعض السلف، قال مجاهد وقتادة ردءا أي عونا، وقال أبو عبيدة ردءا أي معينا، أردأت فلانا على عدوه أي أكنفته وأعنته، يبطش ويبطش أي بكسر الطاء وضمها، لكن القراءة المشهورة قراءة الجمهور هي يبطش بكسر الطاء، والضم قراءة أبي جعفر، مكتوب هنا ابن جعفر لكن لعله قراءة أبي جعفر وهو أحد القراء العشرة، هكذا يعني مكتوب في الفتح لكن صحفت والله أعلم إلى ابن جعفر، لعل صوابها أبي جعفر. يأتمرون يتشاورون، هذا ذكره أبو عبيد أيضا، قيل سمي التشاور ائتمارا لأن كل منهم يأمر الآخر، يقول مثلا افعل كذا، يقول لا افعل كذا وهكذا، ولعل منه كلمة المؤتمر المعروف الآن، لأنهم يتشاورون في أمر معين كل يلقي ما عنده وما إلى ذلك، ولذلك قال بعض العلماء معناه يأمر بعضهم بعضا. والجذو والجذو والجذو قراءات سبعية كلها، الثلاث كلها قراءات سبعية، جذو جذو جذو، قطعة غليظة من الخشب ليس لها لهب، يعني الخشب الكبيرة هذه التي الغليظة التي تأخذ بها النار، وهذا قاله أبو عبيدة واستشهد ببعض أبيات الشعر. سنشد عضدك بأخيك، قال أي سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا، يعني قويت شيئا، فعززنا بثالث، والقراءة الأخرى فعززنا، هذا يعني يقول ما معنى سنشد عضدك، المقصود اليد الحق، قال لا المقصود هو التقوية، سنشد عضدك، ولهذا يقال عضده معناه قواه، وهذا أيضا مأخوذ من كلام أبي عبيدة. وقال غيره، قيل أي غير ابن عباس، كل ما لم ينطق بحرف، هو ضبطوها هنا بالنصب أنا ما أدري، انظر هذا لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفاء فهي عقدة، هذا أيضا قول أبي عبيدة، وهذا تفسير لقوله تعالى وحل العقدة من لساني، العقدة في اللسان، قال هو ما لم ينطق بحرف، يعني عنده حرف فيه إشكال لا يستطيع أن ينطقه، أو كانت فيه مسكة من تمتمة أو فأفاء، والتمتمة هي التردد في النطق بالتاء، يعني يقول تاء تاء تاء، هكذا بعض الناس عنده حروف معينة إذا جاءت يتوقف فيقول مثلا تاء تاء تاء هكذا، هذه اسمها تاء تاء تمتمة. وأما فأفاء فهي بالفاء فيقول فاء فاء فاء مثلا، يردد الفاء هكذا، فقال هذا كله يسمى عقدة. وطبعا في قصة يعني معروفة ليس لها إسناد يعني فيما علمت، يعني على كل حال هو نسبها هنا إلى سد يعني كأنه معضل، وهي من الإسرائيليات الظاهر، أن موسى وهو صغير لما أخذته امرأة فرعون وقالت لي لا تقتلوه وكذا، فأبقاه فرعون يعني كانت تمسكه يوما فأعطته لفرعون، فنتف شعر لحيته فغضب فرعون وأمر بالذباح حتى يقتله، فقالت له آسية إن هذا صبي لا يفهم، لا يفرق بين الجمرة والياقوتة، يعني وضع له فأخذ الجمرة وضع في هكذا يقولون. وأنا أستغرب من هذه القصة من جهة أنه كيف حمل الجمرة بيده حتى وضعها في فمي، يعني فهذا فيه بعد، وبعضهم يقول جاء له جبريل بجمرة وما إلى ذلك، هذه قصص الله أعلم بها، يعني أعلم الله أعلم بصحتها. فيقولون العقدة نشأت له من ذلك، فلما بعثه الله عز وجل قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي. طيب سؤال، إذا كان الله عز وجل قال قد أتيت سؤلك يا موسى، إذن العقدة حلت، طيب إذا كانت العقدة حلت فلماذا قال هو أفصح مني لسانا، أرسله معي أريد أن يصدقني. وما فائدة فصاحة في هارون إذا كانت عقدة موسى قد حلت؟ فقالوا الجواب عن هذا أنها حلت حلا نسبيا ليس كاملا، ولهذا قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني بقدر ما. وقالوا هذا من تواضع موسى عليه السلام، ما طلب أن تحل عنه تماما، وإنما قال حتى يفهم قولي، يعني يفقه قولي أي يفهمه، فحلت عنه جزئيا وبقي منها شيء. ولهذا قال فرعون أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، هذا يدل على أنه بقيت فيه شيء من هذا حتى بعد بعثه، ولهذا افتخر عليه فرعون بهذا. فهذا هو الجواب الله أعلم، والجمع بين هذه الآيات، وهو واضح لأنه قال حلل عقدة من لساني يفقه قولي، ما قال حلل عقدة من لساني مطلقا، وإنما بقدر ما يفهمون قولي والله أعلم. أزري أي ظهري، وهذا قول أبي عبيدة وروي بإسناد في ضعف عن ابن عباس، أشدد به أزري أي ظهري يعني قوني، فيسحتكم يسحتكم فيهلككم، يقال سحته وأسحته أي أهلكه واستأصله. وهذا أيضا يعني روي عن ابن عباس هو قول أبي عبيدة أيضا. المثلى تأنيث الأمثل، يقال بدينكم، يقول بدينكم بطريقتكم المثلى أي بدينكم الأمثل، والمثلى معناه الفضلى يعني الحسنى، فيتمثل تأنيث الأمثل. ففي المذكر تقول الأمثل، مثلا تقول للذكرين خذ الأمثل منهما، وللأنثيين خذ المثلى منهما، فهو تأنيث الأمثل فعلى. ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلي فيه، الذي يصلى فيه. هذا اختصره البخاري من كلام أبي عبيدة، ولكنه اختصار فيه إشكال الحقيقة، لأنه أصلا هو أبو عبيدة ماذا قال؟ قال في قوله تعالى ثم أتوا صفا، قال أي صفوفا، وله معنى آخر من قولهم هل أتيت الصف اليوم أي المصلى الذي يصلى فيه، وليس كما يعني يفهم من هذا الكلام مختصرا هكذا أنه يفسر الآية بقوله المصلى، لا هو لا يفسرها، يقول لها له معنيان، والمعنى الذي في الآية هو الأول وليس هذا المعنى، المعنى هو صفوفا وهذا واضح، ما أتوا صفا أي مصطفين، طبعا معروف أن الحال تأتي بمعنى مشتق، الغالب أنها مشتقة، فإذا جاءت بمثل هذا تؤول بمشتقة. قال ابن مالك رحمه الله وكونه منتقلا مشتقة يغلب لكن ليس مستحقة، يعني لا يلزم أن يكون الحال يعني مشتقة، بل قد تأتي جامدة وتؤول بمشتق، كقوله وكر زيد أسدا أي كأسد أي مشبها الأسد. قال فأوجس أي فأضمر خوفا، فأضمر خوفا أضمر في نفسه يعني خوفا، خوفا خيفة، هذه هذا تفسير خيفة، أصلها خوفة ثم قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسر، عندنا قاعدة صرفية أن الواو إذا جاءت بعد كسرة وجب قلبها ياء، مثل ميزان أصلها ميوزان مثلا، وميعاد أصلها ميعاد لأنها من وعد، وكذلك ونحو ذلك. فهنا خيفة أصلها خوفة ثم قلبت، هذا هو الذي يريده بقوله فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء في جذوع النخل أي على جذوع النخل، يعني أنه هو لا يقصد أنه سينحت أو يعني يحفر داخل جذع النخل ويدخلهم فيها، بل مقصود أنه سيصلبهم عليها. طيب لماذا عبر بفي؟ قالوا ليدل على التمكن، لتمكن المصلوب في الجذع، قالوا ليدل على شدة حقده مثلا عليهم، بعضهم قال هكذا، فقال لأصلبنهم في جذوع النخل، يعني سأسلكهم فيها وأربطهم بها، وقيل إنه أول من صلب والله أعلم بهذا. خطبك، فهو يريد أن في جذوعنا معناه على جذوع، خطبك في قوله تعالى فما خطبك يا سامري، من هذا الموضع بدأ قصة السامري، قصة السامري وخلاصتها معروفة، أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى لقاء إلى ميعاد وميقات ربه وعده الله عز وجل 30 ليلة، وكان قيل إنه كان صائما فيها، فلما جاء موعد يعني أنه سوف يذهب للقاء الله استاك، فقيل له أنت هكذا يعني كأنك لم تؤمر بهذا وكذا، فأمر بصيام 10 أيام أخرى، ولهذا قال وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. فلما تأخر وكان موسى أخبرهم أنه سيذهب شهرا، سيذهب قيل إنه ذهب ليأخذ التوراة، لأن الله عز وجل وعده أنه إذا أنجاه من فرعون وبعد أن ينجيه من فرعون وما إلى ذلك سيعطيه كتابا فيه عن الأحكام وفيما يحتاجون إليه. فقال موسى أنا ذاهب للقاء الله، واستخلف عليهم هارون كما هو معروف، فذهب للقاء الله. فلما تأخر عليهم سبع هذه 10 أيام اختلفوا، والسامري كان قد رأى جبريل عليه السلام على فرس، فأخذ من أثر الحافر شيئا من هذا الأثر لا يلقى على شيء إلا حيا، هكذا قالوا في الأخبار التي ذكرها المفسرون، وهو مذكور في ظاهر الآية لكن ليس بهذا التفصيل. فلما تأخر قالوا يعني كان عندهم حلي أخذوها من نساء قوم فرعون، نساء قوم فرعون قيل لأجل عرس لهم أو لأجل عيد لهم، فلم يردوها لهم، قيل إنهم لم يردوها لأنهم خافوا أن يعلموا بخروجهم لما جاء موعد الخروج. لو كل بني إسرائيل فجأة يعني أرجعوا الحلي إلى قوم فرعون سيعلمون أن هناك شيئا يعني غير طبيعي، يستعدون لشيء. فالمهم أنهم خرجوا بها على كل حال، أيا كان السبب سواء تعمدوا هذا أو كانوا معذورين أو غير معذورين، المهم أنهم ذهبوا بها. فقال لهم السامري هذا يعني كأنه ضعوا كل هذه الأوزار، الأوزار سيأتي معنا نبي معنى الأثقال من الذهب، ضعوه هنا، فوضعوه في مكان ما وألقى هو عليه هذا الأثر، وصاغ منه أولا عجلا، وقيل إنه كان يعمل في هذا الباب، صاغ منه عجلا من ذهب ثم ألقى عليه هذا الشيء، فصار عجلا جسدا له خوار يخور وله لحم ودم وكذا، في يعني اختبارا من الله عز وجل له. ولهذا قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فافتتنوا به ونهاهم هارون عليه السلام فلم يعني يطيعه كثير منهم، وافتتنوا بفتنة السامري. فأخبر الله عز وجل موسى أنه حصل هذا، فذهب إليهم فلما رآهم يعني صدم بهذا وتفاجأ حتى ألقى الألواح، مع أنه يعلم أن خبر الله صدق لا شك فيه، ولكن ليس الخبر كالمعاينة قالوا. فلهذا ألقى الألواح فتكسر بعضها وأخذ برأس أخيه جره إليه، فلما أخبره بعذره استغفر لنفسه ولأخيه وأمره الله عز وجل بما أمره مما هو معروف أنه يتوب عليهم بقتل أنفسهم، أي بأن يقتل بعض بعضا، قيل أن يقتل من لم يعبد العجل من عبده، وأرسل الله عليهم غيما لا يرى بعضهم بعضا فيه، فقتلوا قتلوا إلى أن عفى الله عنهم وعفى عن البقية الذين لم يقتلوا، وجعل هذا توبة لمن قتل. أما السامري فسأله موسى، وهذا هو الشاهد هنا، قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، لن تخلفه قراءتان، معنى هذا أنه عوقب بأنه لا يمس أحدا ولا يمسه أحد، قال أهل التفسير، فمن مسه هو الممسوس والماس، سواء مسه شخص أو مسه شخصا، حما جميعا، أصيبا بالحمى، فصار لا يمس أحد ولا يمسه أحدا. ولهذا قال هنا فما خطبك أي فما بالك وما شأنك، لا مساس أي لا، قال مصدر ماسه مساسا لفعل الفعال والمفاعل، ماس أصوها ماسس مساسا ومماسة، يعني كأنه مساس من الطرفين، ولهذا كان يقول لا مسك ولا تمسني، ما يمس أحد منهم، فإن مس أحدهما الآخر حما جميعا لوقتهما. لننسفنه هذا العجل موسى نسفه، ما معنى نسفه؟ قال أي لنذرينه، يعني نحرقه ونجعله كأنه فتات ورماد ونرمي به في البحر. والضحى هو الحر، هذا في قوله تعالى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذا استطراد بما أنه جاء في قصة في سورة طه، كأنه وإلا فهو متعلق بقصة آدم وليس متعلقا بقصة موسى. قصيه أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره. وقد يكون أن يقص الكلام، يعني يأتي أيضا قصة بمعنى الكلام، قص القص القصة متتابعة، ومنه قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، ومنه سمي الواعظ الذي يقص قاصا. عن جنب أي عن بعد أي مكان بعيد، وعن جنابة واجتناب واحد، كل هذا يقال جنابة عن اجتناب عن بعد، ومنه فاجتنبوه يعني كونوا بعيدين عنه، وكذلك منه الجنابة هذه جنب، الشخص الجنب قيل لأنه بعيد عن العبادة أو لأن ماءه قد بعد عنه. قال مجاهد على قدر موعد وميقات، يعني على قدر يا موسى معناه على موعد وميقات، غيره قال ميقات، لا تنيا لا تضعف، هذا أيضا تفسير عن مجاهد، وعن ابن عباس لا تبطئ، وهو مقارب يعني الأول. وقوله مكانا سوى منصف، منصف بينهم، وبعضهم ضبطه منصف يعني مكان وسط بينهم، مكانا وسطا بينهم. يبس يابسا أو قبلها، نعم هذا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي يابسا، قيل إنه هذا مصدر وصف به، وهذا عن مجاهد أيضا. يقال شاة يبس أي يابسة ليس لها لبن. وهذا من آيات الله، يعني البحر شق عنه وإذا بهم يمشون، ليس فقط في طريق يعني يمشون فيه، بل يابس تماما ليس فيه شيء، حتى ما ليس فيه طين ولا دحض ولا كذا. من زينة القوم أي من الحلي الذي استعاروه من آل فرعون حين هموا بالخروج من مصر. فقذفتها، فقذفت بها أي ألقيتها. هذا يعني كأنه تفسير لقوله تعالى فيما ذكر عن بني إسرائيل فقذفناها. فقذف بها معناه ألقاها ورماها أي في النار حتى صاغ منها السامري العجل. وقوله ألقى صنع في قوله تعالى وكذلك ألقى السامري، يعني كأنه يقصد أنه أيضا ألقى وصنع كما صنعه، أو أنه يقصد صنع منه العجل، هذا يحتمل، وما ما تكلم عليه الشراح بما يشفي في هذا الموضع. فنبذتها فألقيتها، طبعا مقصود بفنبذتها فألقيتها. فنسي، فنسي ما معنى قوله فنسي؟ قال أي موسى، الفاعل موسى أي فنسي موسى. ما معنى فنسي؟ ماذا نسي؟ هم يقولونه أخطأ الرب، يعني هو يتبرأ من قولهم، يقول لك هم يقولون أخطأ موسى ربه، يعني ضل عنه، ذهب يطلبه في الطور وهو هنا، لأنهم يعتقدون أن الإله هو العجل والعياذ بالله. فكيف طلب ذهب موسى؟ يقولون موسى أخطأ، نسي، اشتبه عليه ربه فذهب يطلبه عند الطور وهو عندنا هنا، أعوذ بالله من هذا القول، لهذا تبرأ منه. قال هم يقولونه، يعني يقول لكم الذين يقولون هذا، وهذا عن مجاهد أيضا. ألا يرجع إليهم قولا في العجل، قولا في العجل يعني أنه لا يرد عليهم قولا ولا يهديهم سبيلا كما قال الله عز وجل، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، يعني أنهم لو تأملوا لعلموا هذا. وقال في الآية الأخرى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، يعني أن النقص باد عليه، لا يصح أن يتخذ إلها هذا. وبيلي رحمه الله قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأحاديث التي جاءت في ذكر موسى وهارون، وهي على شرط المصنف، وذكر هنا ما يتعلق بهارون فقط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء الخامسة. في هذه الرواية رواية قتادة، وذكر أنه تابعه أي تابع قتادة ثابت أي ثابت البناني وعباد بن أبي علي، وهو تابعي صغير ليس له في البخاري إلا هذا الموضع، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هارون في السماء الخامسة. وأشار بهذا إلى أن بعض الرواة وهو الزهري في حديثه لم يذكر هارون أصلا، فهو يذكر هنا أن ذكر هارون في السماء الخامسة ذكره قتادة وتابعه عليه ثابت وعباد هذا. وهذا الحديث تقدم معنا يعني لعله أكثر من مرة. هدبة بن خالد هو البصري يقال له هداب ثقة عابد من صغار التاسعة توفي سنة 32 و200. وهمام هو همام بن يحيى العوذي البصري ثقة ربما وهم من السابعة توفي سنة 64 و100 رواه الجماعة. وقتادة ثقة ثبت قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه من رؤوس الرابعة مات سنة 110 و100 رواه الجماعة. وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم معروف توفي يعني 90 أو بعدها. وأما مالك بن صعصعة الأنصاري المازني صحابي كأنه مات قديما روى عنه أنس فقط هذا الحديث والله أعلم. وحديثه عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال رحمه الله وبيلي رحمه الله قال باب قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وبيلي رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وفي بعض النسخ هنا باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وهذا قد قدمناه أحيانا طبعا يحصل خلاف بين النسخ في موضع الباب يقال يعني هنا لكن هذا الباب قدمناه في النسخ التي هي يعني أولى. ما أدري هل ينظر أن النسخ المعتمدة عندي في هذا في الموضع الذي ذكرناه. وبيلي رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى فإذا ورجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس وناشبه ولد إبراهيم به ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال شرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. باب قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما هذا مصدر مؤكد رافع للمجاز عند كثير من العلم. يعني أقصد أن المسألة في أصلها أن المصدر المؤكد للفعل يرفع المجاز وبعضهم خالف في هذا لكن على كل حال لا شك أن هذا على حقيقته وأن الله عز وجل كلم موسى بلا واسطة ولهذا لقب بكليم الله عز وجل وسمع موسى كلام الله عز وجل مباشرة بلا واسطة. فهذا هذه منقبة عظيمة جدا لموسى عليه السلام. وأما الحديث ففيه ذكر صفة موسى الخلقية وأنه رجل ضرب رجل ضرب معناها أنه نحيف خفيف اللحم رجل أي الدهين الشعري مسترسله أو غير جعد يعني شعره ليس متجعدا وهو لم يقل هو سبط كما سيأتي في ذكر غيره لكنه قال إنه ليس متجعد الشعر ليس جعدا رجل الشعر أي مسترسل الشعر دهينه أو غير جعد كأنه أي في طوله من رجال شنوءة. شنوءة هذه حي من اليمن يقال أزد شنوءة ينسبون إلى شنوءة جدهم واختلفوا في ماذا لماذا لقب شنوءة وهذا ليس يعني موضع هذا يذكر في الأنساب. المهم أنه من رجال أزد شنوءة وأزد رجال أزد شنوءة قيل إنهم مشتهرون بالطول طوال وقد جاء في رواية أخرى كأنهم من رجال الزط والزط قيل هم جيل من السودان السودان معناها أهل السواد أو من الهند من الهنود أيضا فيهم طول فالشاهد أن وجه الشبه ما هو الطول وجه الشبه هو الطول. ورأيت عيسى فإذا رجل ربعة ربعة يعني متوسط لا طويل جدا ولا قصير جدا بل هو وسط أحمر لونه أحمر كأنما خرج من ديماس أي من حمام. والمقصود أنه كأنه قيل إنه المقصود إنه كأنه خرج من مكان يعني حار، فهو يعني من شدة نضارة جسمه وكثرة ماء وجهه وصفاء لونه كأنه خرج من مكان حار، فهو يعني عليه العرق يتحدر من صفائه من صفائه. وأنا أشبه ولدي إبراهيم به، يعني أن صفة إبراهيم الخلقية. قال في رواية أخرى أو في لفظ آخر: وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني أشبه الناس به والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر. قد يقول قائل: كيف تعرض عليه الخمر أصلا؟ فالجواب أن هذا كان قبل تحريم الخمر، لأن الإسراء كان بمكة، تحريم الخمر إنما كان في المدينة بعد أحد. فقال: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن، قال أي قال جبريل: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل أي فقال لي في رواية فقال جبريل: أخذت الفطرة، أخذت الفطرة أي فسرت بالإسلام والاستقامة، ويعني موافقة الفطرة التي فطر الله العباد عليها والسلام وما إلى ذلك والله أعلم. أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، لأنها أم الخبائث وجاربة لأنواع الشرور. وهذا يدل عن النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، حتى قبل تحريم الخمر لم يختر الخمر. هذا الحديث متفق عليه. وأما إبراهيم بن موسى فهو الفراء الرازي الصغير، ثقة حافظ من العاشرة، مات بعد العشرين والمئتين رواه الجماعة. وهشام بن يوسف هو الصنعاني، ثقة من التاسعة، توفي سنة 97 و100 رواه الجماعة إلا مسلما. أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي، ثقة ثبت فاضل، تقدم معنا في هذا الدرس. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، مر معنا مرارا وتكرارا، الثقة المتفق على يعني جلالته وإتقانه، فقيه، توفي سنة 25 و100 وقيل غير ذلك، من رؤوس الرابعة أولو الجماعة. عن سعيد بن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي، الإمام العظيم الذي هو من أعلم التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة، وهو أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، وهو من الثانية، توفي بعد 90 وقد ناهز 80 رواه الجماعة. عن أبي هريرة وقد تقدم إليه رحمه الله، قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبا العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم الطوال كأنه من رجال شنوءة، وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن النار، وذكر الدجال. هذا الحديث أيضا الشاهد فيه وذكر الصفة الخلقية لموسى عليه السلام في قول موسى آدم طوال. لكن نبدأ الحديث من الأول، قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. متى هذا أبوه، وهو قيل من أهل الدين، كان رجلا صالحا من بيت النبوة متى هذا. وقوله أنا خير من يونس هذا فسر بتفسيرين، إما أنه لا ينبغي لأحد أن يقول أنه هو أفضل من يونس بن متى، لأن الله عز وجل ذكر عن يونس بعض ما عتب عليه، فلا يفهم من هذا نقصه فيأتي إنسان يتكبر ويقول أنا أفضل من موسى من يونس لأنه وقع منه كذا وكذا، فهذا باطل، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، لا يجوز لأحد أن يتنقصه. وقيل أنا خير أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقول أن محمد خير من يونس عليهما الصلاة والسلام. وهذا قيل إنه على سبيل التواضع أو على أنه كان قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل. وسيأتي هذا الحديث في غير هذا الموضع إن شاء الله بأبسط من هذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال، وفي بعض الروايات هنا به فقال موسى آدم أي أسمر طوال، يعني طويل القامة، كأنه من رجال شنوءة في الطول يعني. وقال عيسى جعد، قيل إن جعدا هنا بمعنى أنه مجتمع الخلقة وليس بمعنى أنه متجعد الشعر، لأنه جاء في بعض الروايات أنه سبط الشعر. مربوع هذا الذي أذكره خلافا لبعض الشراح هنا، ذكر أن جعد الشعر، لكن أحسب أن هذا وهم. مربوع لا طويل ولا قصير يعني وسط. وذكر مالكا خازن النار، رآه يعني ورأى وذكر الدجال أيضا رآه في تلك الليلة. وإليه رحمه طبعا الإسناد محمد بن بشار هو بندار أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، وهو ومحمد بن المثنى أبو موسى الزمن كانا كفرسي رهان، وهو ثقة من العاشرة، توفي سنة 52 و200 رواه الجماعة. وأما غندر فغندر ما هو محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر الهذلي البصري، لعله الهذلي مولاهم البصري، وهذا ربيب شعبة يعني ابن زوجته، ولهذا هو من أشهر الرواة عن شعبة، حتى قيل إذا اختلف الناس عن شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. ثقة صحيح الكتاب، لكن إلا أن فيه غفلة، وبعضهم أظنه قال غفلة في الدنيا، لكن مهم وصف بهذا. من التاسعة توفي سنة 93 أو 94 و100 رواه الجماعة. وغندر كلمة معناها مشاغب، لقبه بها بعض مشايخه، قال اسكت يا غندر، غندر معناها مشاغب، هكذا قيل في لغة أهل الحجاز يقولون، ما أدري بأي لغة هذه. حدثنا شعبة، شعبة بن حجاج أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد، توفى سنة من رؤوس الطبقة السابعة، توفي سنة 60 و100 رواه الجماعة. عن قتادة بن دعامة تقدم، عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياح، أبو العالية من التابعين الكبار المشهورين، رفيع بن مهران ثقة كثير الإرسال من الثانية، توفي سنة 90 وقيل بعدها رواه الجماعة. عن ابن عباس الحبر البحر، توفى سنة 68 أحد المكثرين السبعة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم، هو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منهم، فصام وأمر بصيامه. هذا هو الشاهد، وهو ذكر موسى وإنجائه وإغراق عدوه فرعون وإغراق آل فرعون أيضا، وصوم موسى لهذا اليوم شكرا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بموسى منهم، هذا هو الشاهد، وهذا اليوم هو يوم عاشوراء، فكأنه سألهم لماذا تصومون، وإلا فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن قريشا كانت تصوم في الجاهلية، ولعل هذا يأتي في موضع آخر إن شاء الله. فصام هو أمر بصيامه وكان واجبا في أول الأمر، ثم نسخ برمضان فصار مستحبا، من شاء صامه ومن شاء تركه. علي بن عبد الله هو ابن المديني الإمام، ثقة ثبت إمام أهل الإمام، ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالعلل، من العاشرة، توفي سنة 34 و200. وسفيان هو ابن عيينة الهلالي مولاهم الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، من رؤوس الثامنة، توفي سنة 98 و100 عن 91 عاما رواه له الجماعة. وأيوب هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، توفي سنة 31 و100 رواه له الجماعة. وابن سعيد بن جبير هو عبد الله بن سعيد بن جبير، اسمه عبد الله، وهو الأسدي مولاهم، ثقة فاضل من السادسة، وأبوه سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي أيضا، ثقة ثبت فقيه من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج عام 95 ولم يمهل بعده كثيرا، الحجاج لم يمهل بعده كثيرا، وقيل إنه كان يراه في المنام بعد قتله، ولم يكمل 50 الذي هو سعيد رواه له الجماعة. وابن عباس تقدم. وإليه رحمه الله قال باب قول الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني إلى قولي وأنا أول المؤمنين. وفي بعض السياقات مختصرة هذه الآية، يقال دكه زلزله فدكتا فدككنا جعل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يقل كنا رتقا ملتصقتين أشربوا ثوب مشرب هكذا في هذه النسخة، ما أدري هل هكذا كل النسخ أو في بعضها مشرب فقط من غير يعني تشديد، فهذا معنى نعم مشرب هكذا ضبطوها هنا. نشوف هذا الشارح كيف ضبطها، ما ضبطها هنا أيضا. مشرب مصبوغ، قال ابن عباس انبجست انفجرت، وإذ نتقنا الجبل رفعنا. كأنه يذكر هذا الباب، باب بعضهم قال باب، أي باب يعني كأنه إيش فصل بمنزلة الفصل مما قبله كما تقدم. وثم ذكر ما حصل بعد إغراق فرعون، الآن هو كأنه عقد ما قبل هذا إلى قصة موسى مع فرعون، انتهت هذه القصة، الآن يتكلم عن ما حصل مع موسى أيضا بعد ذلك، وقد ذكر شيئا من ذلك فيما تقدم. ففيها ووعدنا موسى، وهذه فيها قراءتان، ووعدنا ووعدنا بين غير ألف وبألف، لكن هنا يقولون بألف وهي قراءة الجمهور. موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربي، وهذا ذكرناه فيما تقدم. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، أي كن خليفتي فيهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أي استخلفه، وأصلح أي ارفق بهم ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا، إلى وقتنا الذي وقتناه له، وكلمه ربه أي من غير واسطة، قال ربي أرني أنظر إليك، أي طلب منه أن لما أعطاه التكليم رجى أن يعطيه الله الرؤية في الدنيا، وهذا يدل على جواز رؤية الله، لأن الأنبياء لا يخفى عليهم ما يستحيل على الله. قال لن تراني، أي في الدنيا لن تراني، لن ليست للتأبيد، ولكن انظر إلى الجبل إلى آخر القصة، فلما تجلى الله عز وجل الجبل يعني دك هذا الجبل إلى قوله وأنا أول المؤمنين، قيل أي أنا أول المؤمنين منها من أمته يعني، وقيل أول المؤمنين لأنه معروف أن قبل موسى كثير من المؤمنين، فكيف يقول أنا أول المؤمنين؟ إما من أمته أو أنني أول من آمن بك أنك لا ترى في الدنيا، لأنه عرف هذا بما حصل له من هذه القصة. ويقال دكه زلزله، هذه إشارة إلى تفسير قوله جعله دكا، أي فتت وصار مدكوكا أي مفتتا، فدكتا أي فدككنا في قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قوله جعل الجبال كالواحدة يعني يقصد أنه عبر عن الجبال بضمير المفرد وإن كانت جمعا، وهذا جائز، مثل قوله تعالى أن السماوات، لاحظ هذا جمع، والأرض كانتا، باعتبار أن السماوات ترجع إلى معنى السماء، فالسماء والأرض فعملهما معاملة المثنى، قال كانتا رتقا ولم يقل كنا رتقا، هذا هو المعنى، لم يقل كنا بضمير الجمع المؤنث جمع النسوة، نسوة ضمير نون النسوة يعني، وإنما عبر بكانتا رتقا. استطرد لما ذكر هذه الآية، استطرد من باب الفائدة، ما معنى رتقا؟ قال ملتصقتين، هكذا قيل، هذا قول، وقيل هذه لا تمطر وهذه لا تنبت، ففتق هذا بهذه، هذه بهذه، وهذا هذه بهذا، وهذه بهذا، أي بالإنبات وبالمطر. أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال ثوب مشرب أي مصبوغ، يعني يقصد أنه اختلط حب العجل بقلوبهم كما يختلط الصبغ بالثوب، وليس المقصود أنهم شربوا العجل حقيقة، لأن بعض أهل التفسير اعتمدوا على الإسرائيليات وقالوا هذا معناه أن موسى لما نسف العجل فهم هووا إلى الماء وشربوا، فشربوا العجل منسوفا فدخل فيه، ولكن هذا أنكره بعض علماء العربية، قالوا من قال هذا فإنه لا يعرف لغة العرب، لأن الذي شرب حقيقة لا يقال، هو قال أشربوا في قلوبهم، مما يدل على أن المقصود الحب وما إلى ذلك، ولكن بعض السلف فسروا بهذا، هم يعني عندهم علم بالعربية على كل حال، لكن لعلهم اعتمدوا على هذه الأخبار التي جاءتهم عن أهل الكتاب، والله أعلم. قوله تعالى وإذ نتقنا نعم قبل هذا قال ابن عباس انبجست انفجرت، وإذ نتقنا الجبل، طبعا هذا واضح لأنها في آية الأعراف انبجست وفي آية البقرة انفجرت، فتفسر هذا بهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. وإذ نتقنا الجبل رفعنا فوقهم الجبل، لأنهم أبوا أن يأخذوا التوراة وأن يقبلوها، فرفعت على رؤوسه، رفع الجبل على رؤوسهم حتى قبلوها، وقيل لهذا صاروا يسجدون على جنب وجوههم هكذا، عندهم سجدة معينة قالوا إلى اليوم يسجدون بهذه الطريقة، والله أعلم بهذا. وبيلي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وبيلي رحمه الله قال: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وبيلي رحمه الله قال: باب طوفان من السيل، ويقال الموت الكثير طوفان، والقمل الحمنان يشبه صغار الحلم، حقيق حق، سقط كل من ندم فقد سقط في يده. هذا يتعلق بموسى. أما الحديث الأول: الناس يصعقون يوم القيامة، قال الله عز وجل: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طيب، قال: فأكون أول يوم القيامة، قال: فأكون أول من يفيق، أي من الغش. وطبعا قد يقال إن الصعق الذي في الآية غير هذا الصعق، لأن هذا الصعق يكون يوم القيامة، والصعق الآخر قيل إنه تنتهي به الدنيا. على كل حال، هذا مباحثه في تفسير سورة الزمر وسورة النمل: ففزع من في السماوات فصعق. قال: فأكون أول من يفيق، المهم أن ثمة صعقا يكون يوم القيامة، لأنه قال يوم القيامة، فأكون أول من يفيق أي من الغش. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وهذا في أن العرش عرش حقيقي وليس مجازا، وأنه له قوائم، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني أنا وجدته، أنا لما أفقت وجدته هو موجودا، لم يصعق، يعني أنا وجدته غير مصعوق، فما أدري هل هو صعق ثم أفاق قبلي، أو أنه جوزي بصعقة الطور، أي التي صعقها لما سأل الرؤيا، فلم يكلف بصعقة أخرى، لأن موسى خر صعقا ثم أفاق، فقال: أنا ما أدري هل هو أفاق قبلي أم أن الله عز وجل، ولذلك جاء في الرواية الأخرى: أم كان ممن استثنى الله. فيعني إما أنه صعق وأفاق قبله، أو أنه جوزي بصعقة الطور. وهذا فيه فضل لموسى، لكن سبق معنا المزية لا تقتضي الأفضلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، لا يلزم من إفاقته قبل نبينا أن يكون أفضل منه، وتأتي مباحث ذلك في محله إن شاء الله. وأما الحديث الثاني لا سبق معنا: لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، قلنا هذا فسر بمعنين، طبعا لم يخنز أي لم ينتن، قيل إن هذا معناه أنهم نهوا عن الادخار فادخروا فعوقبوا بتعفن اللحم، ولم يكن اللحم يتعفن قبلهم على هذا القول، وقيل لا، بل ما زال اللحم يتعفن، هو من طبيعته أنه خلقه الله هكذا أنه إذا وضع يتعفن، لكن لم يكن الناس أصلا يدخرون الطعام حتى ابتدعوهم ذلك، فعرف بذلك أنه إذا دخر يتعفن، بمعنى أنهم هم ادخروا فتعفن اللحم بسبب ادخارهم، ولم يكن الناس قبلهم يدخرون. تفسيران لهذا الحديث، قد مر هذا معنا قبل ذلك، وهذا من يعني من سوء الظن بالله، لأنهم أصلا كل يوم ينزل إليهم السلوى، فقيل لهم: لا تدخروا، الله يرزقكم، ومع ذلك ادخر بعضهم فحصل منهم هذا. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، قالوا: لأنها رغبت آدم في أكل الشجرة بعد وسوسة إبليس، فسرى في أولادها مثل ذلك. وقوله باب، هكذا جعله الحافظ، أي فصل، يعني بمثابة الفصل ما قبله، طوفان، هذا إشارة إلى قوله: فأرسلنا عليهم الطوفان، فظاهر أن باب غير مرتب، لأنه يرجع أحيانا لقصة فرعون، أي من السيل، أي من كثرة المطر، يعني الأمطار، حصل عليهم طوفان، أي السيل كالسيل مثلا. وقيل هو من المقصود به الموت المتتابع الذريع، ولهذا قال: ويقال للموت الكثير طوفان، وقيل الطاعون. والقمل هو الحمنان، الحمنان فسره وقال: يشبه صغار الحلم، الحلم هو القراد العظيم، قال الحلم هو القراد العظيم، والقراد هي دابة، يعني حشرة كما نقول نحن الآن، تلزق بالإبل وتدخل في وبر الإبل وتؤذيه، يعني مثل القمل بالنسبة للإنسان. فالقمل على هذا ليس هو القمل، ليس هو القمل، هذا هو المشهور عند المفسرين، القمل ليس هو القمل، والمعنى أن هذا كثر عندهم جدا حتى آذاهم الله عز وجل، أرسل عليهم آيات متتابعة حتى يرجعوا، فتارة يأتيهم السيل والطوفان، وتارة تأتيهم شيء من الأمراض، وتارة امتلأت أوانيهم كلها بالدم، وتارة بدل الماء، وتارة جاءتهم الضفادع في كل مكان، يفتح أي شيء يجد ضفادع، حتى أظنهم قالوا لو فتح الرجل فما هو يدخل فيه ضفدع من كثرته. وهكذا أرسل عليهم آيات متتابعات ومفصلات من أجل أن يرجعوا، ولكنهم كل مرة يعني ينكثون ولا يؤمنون بموسى. حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، أي حق علي، وهذا على قراءة تشديد علي قراءة نافع حقيق علي. أما على القراءة الأخرى حقيق على أن لا أقول، فقيل أي حريص أو محق على أن لا أقول على الله إلا الحق. سقط في أيديهم، ولما سقط في أيديهم كل من ندم فقد سقط في يدي، يعني هذا التعبير يعبر به عن النادم، فيقال فلان سقط في يدي، إذا ندم وتحسر وتحير وانقطع. وهذا أصله قالوا أن النادم يعض يديه غما فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيها. وقيل بل لأنه من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضع ذقنه على يده معتمدا عليها تحيرا يعني، ويصير على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه، فكأن اليد مسقوط فيها. وعلى هذا قالوا فيه بمعنى على، في أيديهم أي على أيديهم. وهذه اللفظة قد اضطربت فيها أقوال أهل اللغة في أصلها، فحتى أخطأ فيها بعض كبار الشعراء في استعمالها، ولهذا قالوا أحسن شيء في هذا قال الواحدي وهو من أهل اللغة، من أهل التفسير الذين المهتمين باللغة، قال لم أرى لأهل اللغة شيئا في أصله وحده أرتضيه إلا ما ذكره الزجاج أنه بمعنى ندم، وأنه نظم لم يسمع قبل القرآن ولم تعرفه العرب ولم يوجد في أشعارهم. قال ويدل على صحة ذلك أن شعراء الإسلام لما سمعوا هذا النظم واستعملوه في كلامهم خفي عليهم وجه الاستعمال لأن عادتهم لم تجري به إلى آخره. يعني قيل إن هذا اللفظ لا يعرف قبل القرآن أصلا، سقط في أيديهم، قالوا ما جاء في أشعار العرب ولا كذا، ولهذا قالوا هذا من أنواع علوم القرآن التعبيرات التي لم تأتي قبل القرآن قط، فقيل إن هذا من هذا الباب. وأما الإسنادان نختم بهما، محمد بن يوسف هو البيكندي وهو ثقة من العاشرة روى له البخاري فقط، وسفيان هو ابن عيينة تقدم، وعمر بن يحيى هو المازني المدني الأنصاري المازني ثقة من السادسة توفي بعد عام 300 روى له الجماعة، وأبوه هو يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني أيضا الأنصاري المازني المدني أيضا ثقة من الثالثة روى له الجماعة أيضا، وأبو سعيد الخدري معروف، وسعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري وهو أحد المكثرين السبعة، له ولأبيه صحبة استصغر بأحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير، توفي سنة 63 أو 64 وقيل 74 روى له الجماعة. وأما عبد الله بن محمد فهو الجعفي المسندي تقدم لنا ثقة حافظ من العاشرة، عبد الرزاق ومعمر وهمام وأبو هريرة كلهم تقدموا، عبد الرزاق بن همام الصنعاني من التاسع ثقة حافظ مصنف شهير توفي سنة من التاسعة توفي سنة 11 و200، ومعمر هو ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة توفي سنة 54 و100 روى له الجماعة، وهمام بن منبه هو ثقة من الرابعة من همام بن منبه بن كامل الصنعاني ثقة من الرابعة توفي سنة 32 و100، يعني كبير جدا يعني بالنسبة للذين يروون عن أبي هريرة، نادر ما يعيش إنسان إلى هذا. ولهذا قال معمر أدركته وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يعني كان كبيرا جدا، وهو له صحيفة عن أبي هريرة معروفة مشهورة كتبها، أنه قال أبو هريرة الدوسي تقدم لنا. نقف عند حديث الخضر مع موسى إن شاء الله، كان ينبغي أن نأخذه اليوم لكن تأخرنا قليلا في البداية للأسف قدر الله ما شاء فعل، فإن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.